جا فجع وف يا ابوي اسندني لما جع اسندني يا ابوي لما القلب توجع حك يا ابوي وف يا زناتي يا مجالي واه يا ابوي مش ود اجنده ولا مهيس وقلبي انضف من الصيني يا الصيني مش دعوة متربي كويس من غير ما حد يوصيني يوصيني عايشها عادي ومش فارقة دايخ على ختم وتوجيع بين المكاتب على ورقة مع خلق غيتها التوجيع نسوني درس حصد وزرع رع رع وانا كل ما جافة جع وط يا بوي اسندني لما ضع يا ابوي لما القلب توجع هات يا ابوي وف يا زناتي يا مجاري اه يا قلبي يا ابوي حقي مهما يطول ماشي بشجايا والرزق على الله بلا محسوبية ولا رواشي ومسيري يوم هكسب جولة حقي مهما يطول ماشي بشجايا والرزق على الله ولا رواشي ومسيري يوم هكسب جولة مش هشتكي واعمل ازمة اي والله روتين عويل ملهوش لازمة مش مكسب اللي كوازمات رح ينصل حمالة ومات مش مكسب اللي كوازمات رح ينصل حمالة ومات هتلاقي ليل الظلم فلع لع ياه وانا كل ما جاب اجع وط يا بوي اسندني لما اجع قعب لما نحور ونفكنا ونقول مالنا مالنا لا ربحنا ولا عبد اتحرر ولا خدنا بالنا من مالنا مالنا كبرنا ونسينا اللامة نفضنا ونسينا يا حضرات تعب الوطن مننا لما بقينا على الحضرات لا بطب طب ولا ضرب ودع يا جفا جع وط يا بوي اسندني لما جع اسندني يا بوي انا كل ما جفا جع وط يا بوي اسندني لما جع اسندني يا بوي لما القلب يتوجع حق يا بوي وط يا زناتي يا مجاهد وط يا بوي